لي طير له رسومي بس دعوات شمسي فزان كان لي طير له رسومي بس دعوات شمسي فزان عشت في محبوبي حرب بعد ما كنت خيال عشت في محبوبي حرب بعد ما كنت خيال شديا قومي أعدني أعدني ذكرى من سار وسار شديا قومي أعدني أعدني ذكرى من سار وسار تاركا في القلب نورا تاركا في الجسم ما تاركا في القلب نورا تاركا في الجسم ما قلت يا روح البراء طالب العالي العلي قال لا أدني فؤاد يجعل الطائر داخل والله قلت والله شهيد أنني فيك قدير قال لي اكرم تبتداني شمس النهر النهر وهلالي قد ترانا بعد ذاك لاسمك والله قلت غور القلب لك